التواصل المزيد من رسائلكم. وهذا بيت من الشعر كتبه شاعر رقيق، وأرجو أن يكون هذا البيت هو محور حوار فيما بيننا في لقائنا القادم إن شاء الله. رماك الحاسدون بكل عيب، وعيبك أن حسنك لا يعاب. هذا البيت هل هو للشاعر فهد ابن عبد الله الصويغ، أم لعنترة العبسي، أم لأمير الشعر العربي أحمد شوقي؟ إن شاء الله الأسبوع القادم ننتظر رسائل المستمعين إجابة على هذا السؤال. ودائما شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل بحق الجمال. شكرا متابعتكم هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شكرا زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. إلى اللقاء الجديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عنه.